بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على الهادي الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم فقهنا في دينك، وارزقنا العمل بما نتعلم، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك، وتقبلها منا يا رب العالمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله الذي يسر اللقاء بعد هذا الانقطاع الطويل، وأسأل الله عز وجل كما من وتكرم باللقاء مرة أخرى أن يمن بختم الكتاب في عافية، وأن يكتب لنا ولكم فيه النفع والفائدة. وها نحن الآن في المجلس الحادي والستون من مجالس قراءة صحيح البخاري رحمه الله تعالى، ونحن اليوم في يوم الأحد الثامن من شهر جماد الأولى سنة 38 و400 وألف، والبدء من قول البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الشهادات: باب ما يكره من الإطناب في المدح. نعم، هذا ما يعمل. أحسن الله إليكم. بأسانيدكم المتصلة للإمام البخاري رحمه الله تعالى، قال رحمه الله تعالى: باب ما يكره من الإطناب في المدح وليقل ما يعلم. قال: حدثنا محمد بن صباح قال حدثنا إسماعيل بن زكريا قال حدثنا بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يثني على رجل ويطريه في مدحه، فقال: أهلكتم، أو قال: قطعتم ظهر الرجل. نعم. قال: باب بلوغ الصبيان وشهادتهم، وقول الله تعالى: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا. وقال مغيرة: احتلمت وأنا ابن 12 سنة. قال: وبلوغ النساء في الحيض، لقوله عز وجل: واللائي يئسن من المحيض من، إلى قوله: أن يضعن حملهن. قال: وقال الحسن بن صالح: أدركت جارة لنا جدة بنت 21 سنة. نعم، أقل سن للبلوغ عند النساء 9 سنين، أقل سن 9 سنين. ولذلك دخل النبي صلى الله عليه وسلم بأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وهي ابنة 9، لأن البنت قد تبلغ وهي ابنة 9، هذا أقل سن. وهنا حين يقول: أدرك جدة وعمرها 21 سنة، هذا يمكن، يعني لو تزوجت البنت وهي ابنة 9 وحملت وهي ابنة 10، وضعت بنتا، وبعد 9 سنين بلغت بنتها وتزوجت، صارت كم هذه؟ 19 سنة. وبعد عام من زواجها ولدت، كانت أمها عمرها 20 سنة، فيمكن أن تكون هي ابنة 20 وهي جدة، عندها حفيدة، يمكن هذا. ولذلك يقول: أدرك جدة عمرها 21 سنة، هذا ممكن. وأما الرجال فيمكن أن يبلغ الرجل وهو ابن 10 أو 11 سنة، وهنا يقول: بلغ وهو ابن 12 سنة. ومضى معنا أن عمرو بن العاص رضي الله عنه ولد له عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، ولد له ابنه عبد الله وهو ابن كم؟ 12 سنة. وكان بين عبد الله وبين أبيه عمرو بن العاص من الفرق 12 سنة فقط، معناها عمرو بن العاص تزوج وهو عمره 11 سنة، ابن 11 سنة، وأنجب وهو ابن 12 سنة، فهذا يمكن. وأما أكثر البلوغ فقد اختلف الفقهاء فيه، فالجمهور على أن أكثر البلوغ 15 سنة، أقصى حد للبلوغ 15 سنة، ولا يقال لمن بلغ 15 سنة أنه مراهق، بل يقال أنه رجل، لأن المراهقة هي مرحلة متوسطة بين الصبا والرجولة، راهقت الشيء أي قاربته. وابن عباس يقول قد راهقت الاحتلام يعني قاربته. فالمراهق هو الذي بلغ عمره 10 سنوات، 11 سنة، 12 سنة، فإذا بلغ عمره 10 سنوات ما عاد مراهقا، صار رجلا. وإذا بلغ وهو ابن 12 سنة ما عاد مراهقا، صار رجلا يجري عليه الكتاب ويؤاخذ بحدود الله عز وجل، يجري عليه الكتاب لأن الفرائض قد فرضت عليه، الصلاة صارت فرض عليه وصيام رمضان صار فرض عليه، ويؤاخذ بالحدود، يعني إذا سرق قطعت يده، إذا شرب الخمر جلد، وإذا زنى أقيم عليه حد الزنا، وإذا شرب أقيم عليه حد الشرب، وإذا قذف إنسانا أقيم عليه حد الفرية. فالكتاب يجري عليه والواجبات صارت فرض عليه، ولا يقال هذا مراهق. إذن المراهقة ما هي؟ هي المرحلة التي قبل البلوغ، متى ما بلغ انتهى أمره، صار رجلا إن كان ذكرا، وصارت امرأة إن كانت أنثى. يعني لا كما يعتقد الناس الآن، الآن عندنا الشاب عمره 20 سنة والناس تعذره تقول هذا يا أخي اتركه هذا مراهق، إذا فعل شيء قال يا أخي مراهق، يا أخي إذا عمل الموبقات 7 الموبقات قال يا أخي مراهق لا تأخذه. قال أنتم ما تعرفوا نفسيات الشباب، هذول مراهقين، المفروض نأخذهم على قد عقولهم، المفروض ما نؤاخذهم بما يفعلون. هذا كذبة، هذه كذبة كذبناها وصدقناها وصدقها أبناؤنا. ولذلك تلقاه عمره 20 سنة ويفحط في الشارع ويقول أنا مراهق يا أخي، أنا معذور، أسوي اللي أبغى، أنا مجنون ماني عاقل، المجتمع كله يعذرني. لما؟ لأننا كلنا كذبنا هذه الكذبة وصدقناها، في حين إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تجد أحدهم عمره 14 سنة يقف على أطراف أصابع قدميه كي لا يرده رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد. أذن لأحدهما لأنه بلغ 15 سنة أقصى حد للبلوغ، والثاني 14 سنة رده النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، هذا أجازه سمح له أن يدخل المعركة وهذا رده، فبكى قال يا رسول الله أتجيزه وتردني وأنا أصرعه؟ قال تصرعه؟ قال نعم. قال تصارعا إذن، فتصارعا فصرعه فأذن لهما. رجال 14 سنة و15 سنة لكنهم رجال. الرجولة يا إخوان ليست بالجسم، الرجولة بالنفس بالعزيمة، وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام. إذا النفس كبيرة النفس تتعب هذا الجسد، فليست العبرة بكبر السن وصغره، العبرة بالعزيمة. ولذلك كانوا رجالا وهم صغار. النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ينصب أسامة بن زيد، والنبي صلى الله عليه وسلم في فراش الموت ينصب أسامة أميرا على جيش ليغزو أكبر دولة في ذاك الوقت وهي الروم، وفي الجيش أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. يعني أسامة أمير على أبي بكر وعمر، وكم كان عمره؟ 17 سنة، 17 سنة يقود جيش المسلمين لغزو الروم، وفي الجيش من؟ سادة الصحابة أبو بكر وعمر. رجل ولو كان عمره 17 سنة لكن قادر على أن يقود جيشا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم حين تكلموا فيه قالوا يا رسول الله هذا صغير، شاب صغير، هذا كيف تؤمره؟ فخطب وقال لئن كنتم تطعنون في إمارته لقد طعنتم في إمارة أبيه من قبل، والله لكان خليقا بالإمارة، وهذا خليق بالإمارة بعدها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. 17 سنة يقود جيشا فيه أبو بكر وعمر، فيه أبو بكر وعمر. ما قالوا إنه هذا مراهق؟ 17 سنة عندنا يمشي في الشوارع ولا يتحمل مسؤولية نفسه، يأخذ مصروفا من أبيه، ولا مو كذا؟ مصروف جيبه يأخذ من أبيه، ويمكن أبوه يطلع له سيارة قيمتها 100,000 ريال يفحط فيها ويجيب خبرها في يومين، والعذر والله أنا مراهق معلش لا تؤاخذونني، والأب كمان يقول يا أخي هذا مراهق. وابن القاسم محمد بن القاسم رحمة الله عليه يؤمره الحجاج بن يوسف على جيش جرار لغزو السند، بعد ما كسرت ثلاث جيوش إسلامية يرسلها الحجاج فتنهزم وتعود ثلاث جيوش من العراق تذهب إلى بلاد السند، ثم يعين هذا الولد الصغير، اختلفوا في سنه، قيل 16 سنة وقيل 17 سنة، سنة ما احنا مختلفين فيه، خلي 17 سنة، ما نختلف في سنة، 17 سنة، يقود جيشا بحريا، والعرب في ذاك الزمن ما عندهم خبرة في غزو البحر، ما عندهم خبرة في غزو البحر، غزواتهم عامتها كانت في البر، يقود جيشا بحريا إلى بلاد السند والهند ويفتحها ويجبر ملكها داهر على دفع الجزية للمسلمين، وعمره 16 أو 17 سنة، رجال. وأسامة بن زيد لما مات النبي صلى الله عليه وسلم كان عمره 17 سنة، ولاحظوا النبي صلى الله عليه وسلم يستشيره في عائشة رضي الله عنها في حادثة الإفك، مضى معنا، معناها كان رجل عاقل، وقتها كم يكون عمره 15 سنة؟ حادثة الإفك قديمة، قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بمدة، صحيح بعد الحجاب، يعني بعد زواج النبي صلى الله عليه وسلم من زينب بنت جحش رضي الله عنها، يعني كم كان عمره 15 سنة 14 سنة، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يستشير في قرار مصيري بالنسبة لعائلته لأسرته، لأنه يعلم أنه رجل ذو رجاحة عقل، إذا أشار يشير بحكمة، ولذلك قال يا رسول الله أهلك وما علمنا عليهم إلا كل خير، ما علمنا عليهم إلا خيرا. فيستشير أسامة وهو في هذه السن، عمره 14-15 سنة، لأنهم كانوا رجال يا أخوان. ولذلك لا نكذب على أنفسنا ولا نكذب على أولادنا، وأنت أيها الشاب لا تكذب على نفسك، أنت رجل إذا بلغت جرى عليك الكتاب، الله عز وجل يحاسبك، الرقيب والعتيد يكتبون كل ما تقول وتفعل، القلم ما كان يجري عليك قبل البلوغ، بلغت خلاص، الملائكة ما تعرف أنت مراهق ولا أنت مراهق، تعرف أنك أنت بالغ، بلغت جرى عليك القلم، أمر الملك بالكتابة كتب عنك كل ما تقول، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وأما علامات البلوغ فهي 3 للذكر و4 للأنثى، 3 علامات للذكر، أي هذه العلامات سبقت حكم عليه بالبلوغ. العلامة الأولى الإنبات، فإذا أنبت يعني خرج شعر العانة وهو العورة فصار بالغا حتى ولو لم يبلغ 15 سنة، إذا خرجت شعيرات ذاك المكان صار بالغا، ذكرا كان أو أنثى، هذه علامة مشتركة بين الرجل والمرأة. العلامة الثانية للبلوغ هي الاحتلام، فإذا احتلم الصبي وأنزل صار بالغا حتى ولو لم يبلغ 15 سنة، ولو كان عمره 10 سنوات 12 سنة هو بالغ. العلامة الثالثة إذا لم يكن هذا ولا ذاك، لا أنبت ولا احتلم، العلامة الثالثة بلوغ 15 سنة عند جمهور الفقهاء، بلوغ 15 سنة، فإذا بلغ 15 سنة بالغ ولو لم ينبت ولو لم يحتلم، هذه 3 علامات مشتركة بين الرجل والمرأة. هناك علامة رابعة تختص بالنساء وهي الحيض، فإذا حاضت المرأة بلغت ولو لم تنبت ولو لم تحتلم ولو لم تبلغ 15 سنة، فإذا رأت دم الحيض حتى ولو كان عمرها 9 سنين أو 10 أو 11 أو 12 هي بالغ إذا رأت دم الحيض، فهمنا يا إخوان هذه. ولذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم في يوم بني قريظة أمر بقتل اليهود لما حكم فيهم سعد رضي الله تعالى عنه، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم قد حكمت فيهم بحكم الملك من فوق 7 أرقعة، أمر بقتل الرجال وسبي النساء، فكان كل من لم ينبت لا يقتل، وكل من أنبت قالوا كل من جرى عليه الموسى الحلاقة، كل من جرى عليه الموسى، يعني كان ذاك المكان مكان العورة معلوم بأن الموسى حلقت هذا المكان قتل حتى ولو كان ابن 12 سنة، يعني بالغ، ما قالوا هذا مراهق اتركوه هذا لسه صغير، لا، احنا ما عندنا شيء اسمه مراهقة بعد البلوغ، المراهقة قبل البلوغ، وأقصى حد للمراهقة 15 سنة ولا مراهقة بعدها. نعم تفضل اقرأ. الله إليكم. قال حدثنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا أبو سامة قال حدثني عبيد الله قال حدثني نافع قال حدثني ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضه يوم أحد وهو ابن 14 سنة قال فلم يجزني ثم عرضني يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة فأجازني. قال نافع فقدمت على عمر بن عبد العزيز وهو خليفة فحدثته هذا الحديث فقال إن هذا لحد بين الصغير والكبير وكتب إلى عماله أن يفرضوا لمن بلغ 15. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. على كل محتلم يعني على كل بالغ, وليس المقصود من احتلم تلك الليلة. غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم يعني على كل بالغ, وأما من لم يكن بالغا فليس ذاك بواجب عليه. نعم. قال باب سؤال الحاكم المدعي هل لك بينة قبل اليمين. قال حدثنا محمد قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين وهو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. قال فقال الأشعث بن قيس في والله كان ذلك كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألك بينة؟ قال قلت لا. قال فقال لليهودي يحلف. قال قلت يا رسول الله إذن يحلف ويذهب بمالي. قال فأنزل الله تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا إلى آخر الآية. نعم إذن يحلف ويذهب بمالي. الأشعث بن قيس رضي الله عنه ذكر هذه القصة وذكر أن خصمه كان يهوديا, كان يهوديا من حمير وهو ابن عمه, لأنه مضى معنا وسيأتي هذا الحديث بلفظ أنه ابن عم لي قال, فكان ابن عمه وكان يهوديا فتخاصما في أرض لهما باليمن. نعم. قال باب اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود. وقال النبي صلى الله عليه وسلم شاهداك أو يمينه. يعني نتذكر نحن هنا في المدينة قبل سنوات, قبل 30 سنة 40 سنة أبدا كان الصغير الشاب اللي عمره 10 سنوات يتحمل مسؤولية أسرة مع أبيه, يعينه في دكانه في معمله في متجره في أرضه لما كانت المدينة فيها نخيل وزراعة, فكانوا رجال. يعني حتى بعض من هم في يعني من أبناء جيلي يذكرون هذا, ناهيك عن من هم أكبر. فكان الشباب الولد الصغير عمره 10 و12 سنة رجل يتحمل مسؤولية, يتحمل مسؤولية يبيع ويشتري ويكتسب المال وربما فتح بيتا, أبدا متحملين مسؤوليتهم وكانوا رجالا. ما تغير شيء, الناس هم الناس ورجالهم الرجال, لكننا نحن الذين تغيرنا وغيرنا أولادنا بكثرة الدلال وبالمال. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما خاف على أمته الفقر, الفقر لا يخيف خاصة إذا كان معتدلا, أما شدة الفقر فإنه بئس الضجيع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن قال ما الفقر أخشى عليكم, إنما أخشى أن تتكالب عليكم الدنيا. إن الفراغ والشباب والجدة أول جدة يعني المال, جدة المال مفسدة للمرء أي مفسدة. فالذي يفسد شبابنا هو وجود المال, ما يتعب في تحصيله والأب يدلله ويعطيه كل ما يريد حتى يفسد عليه ولده, لأنه لا يتحمل مسؤولية شيء. نعم أحسن الله إليكم. قال وقال قتيبة حدثنا سفيان عن ابن شبرمة قال كلمني أبو الزناد في شهادة الشاهد ويمين المدعي فقلت قال الله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. قال قلت إذن كان يكتفى بشهادة شاهد ويمين المدعي فما تحتاج أن تذكر إحداهما الأخرى, ما كان يصنع بذكر هذه الأخرى؟ قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة قال كتب ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين على المدعى عليه. قال باب حدثنا عثمان قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل قال قال عبد الله من حلف على يمينه يستحق بها مالا لقي الله وهو عليه غضبان. قال ثم أنزل الله تصديق ذلك إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم إلى عذاب أليم. قال ثم إن الأشعث بن قيس خرج إلينا فقال ما يحدثكم أبو عبد الرحمن؟ فحدثناه بما قال فقال صدق لفي أنزلت، كان بيني وبين رجل خصومة في شيء فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال شاهداك أو يمينه. قال فقلت له إنه إذا يحلف ولا يبالي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين يستحق بها مالا وهو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. قال فأنزل الله تصديق ذلك ثم اقترأ هذه الآية. نعم. قال باب إذا ادعى أو قذف فله أن يلتمس البينة وينطلق لطلب البينة. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن هشام قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك بن سحماء فقال النبي صلى الله عليه وسلم البينة أو حد في ظهرك؟ فقال يا رسول الله إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة فجعل يقول البينة وإلا حد في ظهرك. قال فذكر حديث اللعان. نعم، هذا كان قبل نزول حد اللعان، لكن حين نزل حد اللعان فإن الرجل إذا قذف امرأته لا يطالب بالبينة، إنما يلاعن. هلال بن أمية رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقذف امرأته بالزنا بشريك بن سحماء رضي الله عنه، يعني ذكر أنه دخل بيته فوجد هذا الرجل على امرأته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم البينة وإلا حد في ظهرك، يعني تأتيني بأربعة شهداء عاينوا شريك ابن سحماء يزني بامرأتك وإلا جلدتك حد الفرية 80 جلدة. فقال يا رسول الله أيجد أحدنا امرأته على ريبة فيلتمس بينة؟ إذا قام وذهب، يعني يذهب إلى السوق إلى الشارع يقول تعالوا انظروا في البيت كذا وكذا، ذاك يقوم ويذهب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم البينة وإلا حد في ظهرك، إما أن تأتي بأربعة شهداء يشهدون أنهم رأوه يزني بامرأتك وإلا جلدتك حد الفرية. فجعل يكررها فأنزل الله آية اللعان، وهي قول الله سبحانه وتعالى والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله الآيات. فلما نزلت هذه الآية خلاص صار الزوج إذا قذف امرأته لا يطالب بالبينة إنما يلاعن، فإن أبى أن يلاعن جلد الحد، إن أبى أن يلاعن جلد الحد 80 جلدة، وإلا يلاعن يحلف بالله العظيم 4 مرات أنه صادق فيما رماها به وأنها فعلت كذا وكذا ويذكر حقيقة الزنا، ويحلف المرة الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان كاذبا عليها، إن كان قد كذب عليها. ثم هي تتقدم وتحلف 4 مرات بالله العظيم أنه كاذب فيما رماها به، ثم تحلف اليمين الخامسة أن غضب الله عليها إن كان صادقا فيما قال عنها، ثم يفرق بينهما خلاص انتهى الأمر. فإن رجع نكل عن الأيمان، حلف مرة أو مرتين ثم توقف، أو 3 ثم توقف، أو 4 ثم توقف، وما حلف اليمين الخامسة أن لعنة الله عليه، فإنه يجلد الحد 80 جلدة. وهي كذلك إذا نكلت عن الأيمان وما أقسمت 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان صادقا إن كان من الصادقين، إذا ما حلفت فإنها يقام عليها حد الزنا. نعم. قال باب اليمين بعد العصر. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء بطريق يمنع منه ابن السبيل، ورجل بايع رجلا لا يبايعه إلا للدنيا فإن أعطاه ما يريد وفى له إلا لم يفله، ورجل ساوم رجلا بسلعة بعد العصر فحلف بالله لقد أعطى به كذا وكذا فأخذها. نعم. هذا يسأل يقول ما معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين على المدعى عليه، أليست البينة تسبق يمين المدعي؟ نعم، إذا كانت البينة تامة ظاهرة، وإن كانت ليست بينة ظاهرة فإنه يحلف المدعى عليه، ولذلك في الحديث حديث ابن عباس لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، المنكر من هو؟ المدعى عليه، إذا كانت البينة غير ظاهرة. نعم.

قال وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية قال ذكر نافع عن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. ذلك لأنه لا يجوز الحلف إلا بالله أو باسم من أسمائه أو صفة من صفاته سبحانه وتعالى، ولا يجوز الحلف بمخلوق. نعم. قال باب من أقام البينة بعد اليمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعل بعضكم ألحن بحجته من بعض. وقال طاووس وإبراهيم وشريح البينة العادلة أحق من اليمين الفاجرة. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض، فمن قضيت له بحق أخيه شيئا بقوله فإنما أقطع له قطعة من النار فلا يأخذها. ولذلك حكم القاضي لا يحل الحرام ولا يحرم الحلال، حكم القاضي لا يحل الحرام ولا يحرم الحلال، لأن القاضي بشر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما أنا بشر، ورب أحدكم ألحن بحجته من بعض فأحكم بنحو مما أسمع. إنما أنا بشر يعني لا أعلم الغيب، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب. فيأتيه الخصمان أحدهما ألحن بحجته يعني بليغ، يحسن الكلام، يحسن الفصاحة، ذرب اللسان، كثير الكلام، وهو على باطل، والآخر صاحب حق لكنه لا يحسن الكلام ولا يحسن إظهار حجته. فالقاضي يسمع الرجلين، فلما يسمع فصاحة هذا وقوة بيانه وقوة حجته يظن أنه صادق، وما يدري أنه هذا كذاب أشر. والآخر مسكين صاحب حق لكن ما عنده قوة إقناع ولا عنده أسلوب في الكلام، فيظن أن هذا مبطل وأنه صاحب باطل، فيحكم عليه ويحكم لهذا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فأحكم بنحو مما أسمع، يعني أحكم بما سمعته، لكن هل حكمي يغير الواقع؟ الجواب لا. فإذا أعطيتك شيئا ليس لك صدقتك لحسن بيانك، إنما أقتطع لك قطعة من النار، أعطيك قطعة من النار، إن شئت أن تأخذها أخذها، أنت تعرف هل أنت كاذب أو صادق، أنت تعرف هل أنت على حق أو باطل. فإن كنت تعلم في نفسك أنك على باطل لا تأخذه ولو حكم لك القاضي، لأن القاضي إنما قطع لك قطعة من نار، إن شئت خذها وكل في بطنك نار جهنم، وإن شئت دعها. والقاضي لا يؤاخذ، لأن القاضي إنما يحكم بأدلة وبراهين. قد يكون هذا المبطل يأتي بشهود زور يشهدون إن والله إحنا شفنا فلان دفع لفلان مبلغ كذا، وهم لا شافوا ولا دفع ولا أخذ، فيحكم عليه القاضي تعطيه مبلغ كذا 100,000، وذاك مسكين يحلف يقول والله ما أخذت منه، يقول خلاص الرجل عنده شهود وعنده كذا. والقاضي بشر فهو لا يؤاخذ لأنه مطالب بالأدلة والبراهين. لكن أنت أيها الخصم يا من أخذ كسبت القضية بحجتك وبيانك وبلاغتك وطول لسانك وحسن كلامك، إنما أخذت قطعة من النار، واليوم دنيا وبكرة آخرة، وما أخذته سينقضي، لكنه قد قيدت عليك القضية، ويحكم فيها ملك الملوك سبحانه وتعالى، يحكم فيها أحكم الحاكمين يوم القيامة. ولذلك يا إخوان اتقوا الحقوق، حقوق الله عز وجل مبنية على المسامحة، الله غفور رحيم ملك الملوك، فإذا كان لله عليك حق أنت تحت مشيئته، إن شاء عفى عنك وإن شاء أخذك، لكن حقوق العباد مبنية على المشاحة، على المشاحة. العبد لا يسامح. ولذلك اتقوا الله عز وجل في الحقوق. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال باب من أمر بإنجاز الوعد وفعله الحسن. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد. وقضى ابن الأشوع بالوعد وذكر ذلك عن سمرة. وقال المسور بن مخرمة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وذكر صهرا له قال وعدني فوفى لي. قال أبو عبد الله ورأيت إسحاق بن إبراهيم يحتج بحديث ابن أشوع.

ولا والله ما رأينا منهم رجلا قط يسألكم عن الذي أنزل عليكم. قال باب القرعة في المشكلات وقوله إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم. وقال ابن عباس اقترعوا فجرت الأقلام مع الجرية وعال قلم زكريا الجرية فكفلها زكريا. وقوله فساهم أقرع فكان من المدحضين من المسهومين. وقال أبو هريرة عرض النبي صلى الله عليه وسلم على قوم اليمين فأسرعوا فأمر أن يسام بينهم أيهم يحلف. نعم إذا أشكل الأمر فإن القرعة هي الفيصل. وهكذا لما اختلف علماء بني إسرائيل تنازعوا في من يكفل مريم عليها السلام، فلما تنازعوا كل يقول أنا أكفلها، لأن أمها كانت أوقفتها على بيت المقدس، كانت نذرت حين حملت بها أن الذي في بطنها يكون خادما لبيت المقدس. قالت إذ قال الله عز وجل إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني، فنذرت لله أن ما في بطنها يكون خادما لبيت المقدس. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى، هي كانت تظنه ذكرا فكان الحمل أنثى، لكنها نذرت فكانت مريم خادما في بيت المقدس على نذر أمها، لكن من يكفلها؟ فتنازع العلماء علماء بني إسرائيل كل يقول أنا أقوم بكفالتها، فاتفقوا على أن يستهموا يعني أن يقترعوا، فاتفقوا على القرعة فرموا أقلامهم في الماء، فإذا رميت الأقلام نزلت وذهب بها الماء إلا قلم من؟ زكريا عليه السلام ارتفع وثبت على وثبت. والله يقول في القرآن الكريم وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يقتسمون. فلما اقترعوا طلعت القرعة على زكريا عليه السلام، وزكريا هو زوج أختها، وقيل زوج خالتها، والأقرب أنه زوج أختها، لأن ابنه يحيى بن زكريا عليهما الصلاة والسلام وعيسى بن مريم ابني الخالة كما في الصحيح. فكفلها زكرياء كما يقول الله عز وجل وكفلها زكرياء، كلما دخل عليها زكرياء المحراب وجد عندها رزقا، هي في غرفتها في بيت المقدس وهو الذي يأتيها بالطعام، فإذا جاءها وجد عندها طعاما. طيب من يأتيك؟ ما في أحد يدخل عليها إلا هو زوج أختها والباب مغلق وهي في محرابها تصلي. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله رزق. وهذه من الكرامات التي أكرم الله بها مريم عليه السلام، مريم بنت عمران. فلما رأى أن الله رزقها بغير سبب ظاهر، يعني غير أن يأتيها إنسان بطعام، إنما يحضر إليها هذا الطعام بغير سبب ظاهر وهو نبي صلى الله عليه وسلم وعلى نبينا زكريا نبي، فدعا الله عز وجل أي كما أكرمتها يا رب بهذا الطعام وهذا الرزق بلا سبب معلوم، ارزقني وأنا عقيم وزوجي عجوز. فلما رأى ذلك يقول الله هنالك دعا زكريا ربه، هنالك يعني عندها وقتها لما رأى هذه الكرامة لمريم، هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى، فبشره الله عز وجل بيحيى وجعل له علامة أنه لا يستطيع أن يتكلم لمدة ثلاثة أيام إلا رمزا. نعم اقرأ. قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش وقال حدثني شعبي أنه سمع النعمان بن بشير رضي الله عنهما يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المدهن في حدود الله والواقع فيها مثل قوم استهموا سفينة فصار بعضهم في أسفلها وصار بعضهم في أعلاها، فكان الذين في أسفلها يمرون بالماء على الذين في أعلاها فتأذوا به فأخذ فأسا فجعل ينقر أسفل السفينة، فأتوه فقالوا ما لك؟ قال تأذيتم بي ولا بد لي من الماء، فإن أخذوا على يديه أنجوه ونجوا أنفسهم وإن تركوه أهلكوه أهلكوا أنفسهم. لأن المجتمع كالسفينة، نحن الآن في المجتمع نرى المنكرات ولا نغيرها، والمنكرات مجلبة لعقوبة الله عز وجل. الله عز وجل يقول في كتابه ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فإذا أطاع العباد الله عز وجل فتح عليهم بركات من السماء والأرض، لكن إن عصوا الله عز وجل أخذهم الله بالسنين، وربما أنزل عليهم العقوبات، كما أن قوم نوح حين كفروا أغرقهم الله، وحين كذب قوم هود وصالح أهلكهم الله، وحين كذب وعصى قوم لوط قلب الله عز وجل مدنهم وأمطر عليهم حجارة من سجين. المجتمع بناء واحد، فإفساد الطائفة إفساد الكل. ولذلك نحن الآن نرى في مجتمعنا فسادا، ثم نقول والله كل واحد يقول أنا ما لي شغل، تمشي في الطريق فتجد شابا يؤذي امرأة، تقول أنا إيش فيها، ليش أتكلم عليه، ربما سبني وتكلم عليه، أنا ما لي دخل، كل ينظر ويمضي. أنت الآن ترى السفينة تغرق وأنت تقول أنا لا دخل لي، أنت ستغرق، لأن الله عز وجل يقول واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. العقوبة إذا نزلت من الله لا تنزل على المفسد فقط، بل تنزل على المجتمع كله إذا فشت المعاصي. قالت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون، سيأتي معنا في البخاري، قالت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون، قال نعم إذا كثر الخبث. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه، يعني لم يأمروه بالمعروف ينهوا عن المنكر، إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقابه. فالعقوبة تشمل الجميع، العاصي والساكت. ولذلك في أصحاب السبت الله عز وجل ذكر أنهم ثلاث طوائف، طائفة ما اعتدت في السبت، ما انتهكت حرمة السبت، ما اصطادت فيه ونهت عن المنكر، وطائفة ما عصت لكن قالت لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم، ما أمرت بالمعروف، والطائفة الثالثة انتهكت حرمة السبت وعصت الله واصطادت فيه. الله عز وجل ذكر نجاة طائفة واحدة، قال أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس. طيب أي الذين ظلموا؟ هل الظالمين الذين انتهكوا أو حتى الذين لم ينتهكوا وسكتوا؟ هو ذكر نجاة من؟ طائفة واحدة، وهم الذين ينهون عن السوء. فالساكت مشارك في الإثم. فحين نرى المعاصي في الطرقات، في الأسواق، في الشوارع، الأصل أننا ما نقول أنا ما لي شغل، أنا إيش لي، ليش الناس ما تتكلم، نحن كلنا في سفينة واحدة وهي هذا المجتمع. والنبي صلى الله عليه وسلم شبه المجتمع بالسفينة، ناس في أعلاها، فهؤلاء يأخذون الماء من البحر مباشرة لا يتعبون، وناس في أسفلها في الدور السفلي، فإذا أرادوا الماء وهم يحتاجون إلى الماء مروا على من في الأعلى فطفشوهم، كل شوية طالعين نازلين، وهذا يقول يا أخوان أزعجتونا، أنتم كل شوية طالعين تأخذوا موية ونازلين. ففكروا قالوا إحنا أزعجنا جيراننا، فنجي في حصتنا، نحن في دورنا، نحن في دورنا في حصتنا، نحفر حفرة نكسر من السفينة خرقا نأخذ منه الماء. لو أولئك الذين في الأعلى قالوا إحنا إيش نشغل، هم بيشتغلوا في قسمهم، غرق الجميع، لأن هذا الخرق، هذه الفتحة في أرض السفينة ستغرق السفينة بأكملها. فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا، وهلكوا جميعا. وإن أخذوا على أيديهم حالوا بينهم وبين ما يريدون نجوا، يعني نجا أولئك الحافرون، ونجوا يعني الذين في الأعلى نجوا، ونجوا جميعا. وهكذا المجتمع، إذا أهل الخير أخذوا على يد أهل الشر نجى المجتمع كله، وإلا أخذ المجتمع كله بعقاب من الله عز وجل. إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقابه، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. نعم اقرأ. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني خارجة بن زيد الأنصاري أن أم العلاء امرأة من نسائهم قد بايعت النبي صلى الله عليه وسلم، أخبرته أن عثمان بن مضعون طار له سهمه في السكنى، حين أقرعت الأنصار سكن المهاجرين قالت أم العلاء فسكن عندنا عثمان بن مضعون فاشتكى فمرضناه حتى إذا توفي وجعلناه في ثيابه دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت رحمة الله عليك أبا السائب فشهادتي عليك لقد أكرمك الله. فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك أن الله أكرمه؟ فقلت لا أدري بأبي أنت وأمي يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما عثمان فقد جاءه والله اليقين وإني لأرجو له الخير والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل به. قالت فوالله لا أزكي أحدا بعده أبدا. وأحزنني ذلك. قالت فنمت فأريت لعثمان عينا تجري فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال ذلك عمله. ليس معنى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزكيه، بل النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب عثمان بن مضعون رضي الله عنه ودعا له، وهو أول مهاجري يدفن في البقيع، أول مهاجري يدفن في البقيع. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أدب هذه المرأة وأدب الأمة ألا نزكي أحدا على الله عز وجل، فنحن لا نزكي إلا من زكاه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولا نشهد لأحد بجنة ولا نار إلا من شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم، إلا من مات على الكفر، من مات على الكفر فلا شك أنه مخلد في نار جهنم. وأما المسلم فهو تحت مشيئة الله، إن كان محسنا رجونا له الخير، إن كان محسنا رجونا له الخير، وإن كان مسيئا خفنا عليه من سوء عمله ودعونا له بالمغفرة، هذا في حال المؤمن. لكن ما نقول أنه فلان من أهل الجنة إلا من قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أهل الجنة. فنشهد مثلا أن أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية العشرة من أهل الجنة لشهادة النبي صلى الله عليه وسلم لهم. نشهد أن أهل بدر من أهل الجنة. نشهد أن أهل بيعة الرضوان من أهل الجنة. نشهد أن النبي صلى الله عليه أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الجنة كما يقول الإمام أحمد. لكن غيرهم من الناس من أهل الإيمان نرجو للمحسن الخير ونخشى على المسيء. وأما الكافر فلا شك أنه مخلد في نار جهنم، من مات على الكفر فهو مخلد في نار جهنم، لا شك في هذا ولا نشك في خلود الكافر في نار جهنم. لكن لا كحالنا الآن، قالوا فلان شهيد فلان شهيد، نحن ما نعلم من الشهيد، نحن لا نقول لأحد شهيد إلا من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول حمزة شهيد ومصعب شهيد مثلا وعمرو بن الجموح شهيد مثلا، شهداء بدر شهداء، شهداء أحد شهداء، ومن ماتوا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزواته شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم، نحن نشهد لهم. أما غير ذلك حتى من مات، حتى من مات في الجهاد في سبيل الله كحال السلف نرجو لهم الشهادة، نسأل الله أن يبلغهم منازل الشهداء، لكن لا نقطع لأحد، لا نقطع لأحد. نعم تفضل. قال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه، وكان يقسم لكل امرأة منهن يومها وليلتها، غير أن سودة بنت زمعة وهبت يومها وليلتها لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تبتغي بذلك رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني قدمت رضا نفسها، قدمت رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم على رضا نفسها رضي الله عنها، وهذا من حبها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لما كبرت في السن وكانت امرأة عجوز رضوان الله عليها وأرضاها، من هي؟ أمنا سودة بنت زمعة رضي الله عنها، فقالت يا رسول الله والله ما بي من رغبة في الرجال، خشيت أن يطلقها النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت ما لي من حاجة في الرجال لكني أحب أن أبعث في نسائك يوم القيامة، يعني أكون معك في الجنة، وإني قد وهبت يومي وليلتي لعائشة رضي الله عنها. فقبل النبي صلى الله عليه وسلم منها ذلك، وأنزل الله عز وجل في حقها قوله وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصالحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح. فسودة رضي الله عنها وهبت يومها وليلتها لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنهما تبتغي رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم، جزاك الله خير. نعم. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. العتمة العشاء، صلاة العشاء. نعم. قال بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الصلح. قال باب ما جاء في الإصلاح بين الناس وقول الله تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. قوله صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء يعني في الأذان, لو يعلم الناس ما في الأذان من الفضل لتسابق كل يريد أن يؤذن. لذلك تعجب من الناس أحيانا يتدافعون الأذان في بعض المساجد إذا ما في مؤذن كل واحد يقول يا فلان أذن يا فلان أذن, عكس السلف كانوا يتسابقون. فلا تدافع في الأذان إنما التدافع في الإمامة, لأن الإمامة مسؤولية, الإمام ضامن لمن يصلي خلفه, بخلاف الأذان. فالأذان لا تدافع فيه إنما فيه تسابق, إنما فيه التسابق. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء يعني من الفضل والأجر ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا, يعني كل يتسابق يريد أن يؤذن ويتسابقون إليه, فلا حل إلا بالقرعة. قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول, يعني لو يعلمون ما في الصف الأول من الأجر لتسابقوا. طيب تسابقوا جاءوا كلهم في وقت واحد, في وقت واحد ما في أحد أولى من الآخر, إنما الأولوية بالسبق, لأن أماكن الطاعة هي لمن سبق, كما قال النبي صلى الله عليه وسلم منى مناخ لمن سبق, فلمن سبق. طيب جاءوا كلهم في دفعة واحدة, طيب من يقف في الصف الأول الآن؟ لا يجدون حلا إلا الاستهام يعني القرعة, يعني القرعة. لو علم الناس ما في الأذان من الفضل وما في الصف الأول من الفضل ثم تسابقوا ولم يسبق أحدهم الآخر فلم يجدوا إلا أن يستهموا عليه يعني أن يقترعوا عليه لاقترعوا. نعم. قال وخروج الإمام إلى المواضع ليصلح بين الناس بأصحابه. قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أنه ناس من بني عمرو بن عوف كان بينهم شيء فخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم في أناس من أصحابه يصلح بينهم فحضرت الصلاة ولم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فجاء بلال فأذن بلال بالصلاة ولم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فجاء إلى أبي بكر فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم حبس وقد حضرت الصلاة فهل حبس يعني تأخر, حبس يعني تأخر. نعم. وقد حضرت الصلاة فهل لك أنت أم الناس؟ فقال نعم إن شئت. فأقام الصلاة فتقدم أبو بكر ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم يمشي في الصفوف حتى قام في الصف الأول فأخذ الناس بالتصفيح حتى أكثروا, وكان أبو بكر لا يكاد يلتفت في الصلاة فالتفت فإذا هو بالنبي صلى الله عليه وسلم وراءه فأشار إليه بيده فأمره أن يصلي كما هو, فرفع أبو بكر يده فحمد الله ثم رجع القهقرى وراءه حتى دخل في الصف وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس, فلما فرغ أقبل على الناس فقال يا أيها الناس إذا نابكم شيء في صلاتكم أخذتم بالتصفيح, إنما التصفيح للنساء, من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله فإنه لا يسمعه أحد إلا التفت. يا أبا بكر ما منعك حين أشرت إليك لم تصلي بالناس؟ فقال ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل عليه. الصحابة الكرام رضي الله عنهم بشر, يحصل بينهم ما يحصل من البشر, يحصل بينهم ما يحصل بين البشر من الخلاف والشجار ونحو ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاءه خبر وهو في المدينة أن بني عمرو بن عوف وقع بينهم شجار خصام, وبنو عمرو بن عوف هم سكان قرية قباء, هم سكان قباء. وقلت لكم مرارا أن المدينة كانت عبارة عن قرى متناثرة غير مجتمعة, يعني ما كانت المدينة عبارة عن مدينة, كانت قرى متبعثرة منتشرة. والقرية التي يسكنها النبي صلى الله عليه وسلم هي بنو النجار, قرية بني النجار. وأول قرية نزلها النبي صلى الله عليه وسلم هي قرية بني عمرو بن عوف, وبنى فيها مسجد بني عمرو بن عوف الذي يسمى بمسجد قباء. فجاء الخبر إلى المدينة أن بني عمرو بن عوف حصل بينهم خلاف وشجار, والنبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على جمع الكلمة ورأب الصدع وإزالة الخلافات, فخرج من المدينة إلى قرية قباء ليصلح بينهم, وأصلح بينهم, لكنه تأخر وحضر وقت الصلاة. وتعلمون أن قباء خاصة في ذاك الزمان مع انقطاع المباني كانت بعيدة, ليس مثل حالها الآن حين اتصل البنيان وصارت مدينة واحدة. ثم الآن مع وجود السيارات ونحوها, في ذاك الوقت كانت الناس تمشي على أقدامها. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم تأخر في مسألة الصلح بينهم وإزالة الخلافات بين هذه القبيلة وهي قبيلة بني عمرو بن عوف، فتأخر قليلا فحضرت الصلاة وما جاء، فجاء بلال وقال لأبي بكر إن الصلاة قد حضرت والنبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى قباء ليصلح بينهم وحبس، يعني تأخر، فهل أقيم تصلي؟ قال نعم إن شئت. فأقام وتقدم أبو بكر وجاء النبي صلى الله عليه وسلم لحرصه على صلاة الجماعة في مسجده، وإلا كان يستطيع أن يصلي الظهر بالناس هناك في مسجد بني عمرو بن عوف الذي هو مسجد قباء وهو أول مسجد أسس على التقوى، والصلاة فيه كعدل عمرة لكن مسجده أفضل. فجاء، فلما جاء أخذ يشق الصفوف صلى الله عليه وسلم وأبو بكر في الركعة الأولى رضي الله عنه، حتى وقف النبي صلى الله عليه وسلم في الصف الأول، فلما رآه الصحابة صاروا يصفحون يعني يصفقون، قالوا والتصفيح هو التصفيق على ظهر الكف، والتصفيق هو التصفيح بباطن الكف، فصاروا يصفحون يعني يضربون بباطن اليمنى على ظهر اليسرى. فما التفت أبو بكر لأنه كان إذا صلى ينشغل بالصلاة يتفكر فيما يقرأ من قرآن وذكر فلا يلتفت، فلما أكثروا التصفيح التفت وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فعاد القهقرى، والقهقرى هو المشي إلى الخلف دون التفات، فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بيده أم مكانك يعني أكمل صلاتك. فرفع أبو بكر يده وحمد الله على ما أمره به النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عاد القهقرى حتى دخل الصف وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم، وبقية الحديث واضح. نعم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي أن أنس رضي الله عنه قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم لو أتيت عبد الله بن أبي، يعني رأس النفاق، لو أتيت عبد الله بن أبي يعني رأس النفاق يعني كلمته لعله يلين. نعم. قال فانطلق إليه النبي صلى الله عليه وسلم وركب حمارا، فانطلق المسلمون يمشون معه وهي أرض سبخة، فلما أتاه النبي صلى الله عليه وسلم قال إليك عني والله لقد آذاني نتن حمارك. فقال رجل من الأنصار منهم والله لحمار رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيب ريحا منك. صدق. نعم. فغضب لعبد الله رجل من قومه فشتمه، فغضب لكل واحد منهما أصحابه، فكان بينهما ضرب بالجريد والأيدي والنعال، فبلغنا أنها أنزلت وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. ذلك لأن عبد الله بن أبي بن سلول كانت له مكانة ومنزلة، وكاد أن ينصب ملكا على المدينة قبل قدوم النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك أخذت الحمية رجلا من أصحابه فشتم هذا الصحابي ولم يقصد التقليل من قدر النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك الله عز وجل سمى كلا الطائفتين بأهل الإيمان، فقال وإن طائفتان من المؤمنين معنى كلا الطائفتين، ما قال من المسلمين، قال من المؤمنين، اقتتلوا فأصلحوا بينهما. وهذا كان طبعا قبل غزوة بدر، يعني قبل إسلام عبد الله بن أبي، قبل إسلام عبد الله، لأن بعد غزوة بدر حين هزم الله الكفر ونصر نبيه صلى الله عليه وسلم قال عبد الله بن أبي لأصحابه إن هذا لأمر قد توجب، يعني الدخول في الإسلام طالما انتصر المسلمون، فدخل في الإسلام ظاهرا وبقي على كفره باطنا، يعني أعلن دخوله في الإسلام لأنه أعلن أسلم ظاهرا بين بدر وأحد، ولذلك هو كان يعد من المسلمين يوم أحد، ولذلك عاد بثلث الجيش من الطريق، عاد بثلث الجيش من عند أجمة الشيخين، وأجمة الشيخين تعرفونه المكان الذي هو في طريق سيد الشهداء الآن على يسار الذاهب، تعرفون المكان، من هناك عاد بثلث الجيش بنحو 300 رجل، وكان عدد الجيش 1000، يعني لم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 700، والعدو كان 3000. ولذلك بعد الغزو اختلف الصحابة، فبعضهم قال نقتلهم وبعضهم قال ما نقتلهم، فأنزل الله قوله فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا. نعم اقرأ. قال باب ليس الكاذب الذي يصلح بين الناس. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب أن حميد بن عبد الرحمن أخبره أن أمه أم كلثوم بنت عقبة أخبرته أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا. نعم هذا ليس بالكذب الذي يصلح بين الناس حتى ولو قال ما لم يقل لا يعد ذلك كذبا. يعني لو أن أخوين تشاجرا اثنين إخوان متخاصمين ولهم فترة متقاطعين فلو جئت وقلت لأحدهما يا فلان والله فلان يحبك ويتمنى لك الخير وأذكر مرة قال والله إني أنا حزين لأني ما أتكلم مع أخي هو ما قال هذا الكلام فهذا يقول صحيح قال عني هكذا قال والله هو مرة يحبك كثير ويتمنى أنكم تصطلحوا وهو نادم مثلا فيقول والله أنا كذلك والله هذا أخوي وابن أمي وأبوي وأنا كمان أتمنى أن نصلح يروح للثاني يقول والله أخوك يحبك كثيرا وقال كذا وكذا وربما زاد كلاما من عنده في الإصلاح حتى يصلح بينهم هذا لا يعد كذبا لأنه ينمي خيرا أو يقول خيرا ويريد الإصلاح فهذا لا يعد من الكذب. نعم. قال باب قول الإمام لأصحابه اذهبوا بنا نصلح. قال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الويسي وإسحاق بن محمد الفروي قال حدثنا محمد بن جعفر عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن أهل قباء اقتتلوا حتى تراموا بالحجارة فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فقال اذهبوا بنا نصلح بينهم. قال باب قول الله تعالى أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا قالت هو الرجل يرى من امرأته ما لا يعجبه كبرا أو غيره فيريد فراقها فتقول أمسكني واقسم لي ما شئت قالت فلا بأس إذا تراضيا. يعني إذا تنازلت عن شيء من حقها جاز ذلك. نعم. قال باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود. قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد يعني بن إذا اصطلح على صلح ظلم فيه تعطيل لحد من حدود الله فيه حد من حدود الله فهذا الصلح باطل كهذه القصة التي سيريدها المصنف. وخلاصة القصة أن أعرابيين قدما على النبي صلى الله عليه وسلم فقال أحدهما يا رسول الله اقضي بيننا بكتاب الله عز وجل يعني اقضي بيننا بالحق وقال الآخر نعم يا رسول الله اقضي بيننا بكتاب الله وأذن لي يعني وأذن لي أن أحكي لك القصة وكان أفقه الرجلين فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم أن يتكلم فقال يا رسول الله إن ابني كان عسيفا على هذا يعني خادما عنده أجيرا يعني بالمال يشتغل عنده بالأجرة يرعى له غنم مثلا أو يصلح له عملا ويعطيه أجرة كان عسيفا على هذا يعني أجيرا فزنى بامرأته وهذا يبين خطر وجود الخدم في البيوت إذا وجد الخادم الذي هو ليس بمحرم في البيت والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما ربما وقع بين رجل والمرأة شر قال إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته لأنه خادم قال فافتديته منه يعني افتديت ولدي من هذا الرجل كيف تفتديه الزنا ليس حق للعباد الزنا حق لله عز وجل ولذلك ما فيه تنازل ولا فيه تراضي بل لو تراضي على الزنا لحد جميعا يعني لو اتفقت امرأة ورجل وزنى بها وهي راضية هل رضاها يسقط الحد بل هي تحد أصلا هي تحد إن كانت راضية وإن كانت مغتصبة لا تحد فهذه ليست من حقوق البشر هذه من حقوق الله عز وجل فهذا الرجل ظنه أنه من حقوق العباد فقال سألت ناسا فقالوا على ابنك رجم وابنه كان بكرا ما تزود قال سألت فقيل لي إنما على ابنك رجم فافتديت ابني منه بمئة شاة ووليدة يعني قلت له اسكت انت وسامح ولدي وطبطب ليس يطلع كويس واسكت انت وانا اعطيك مئة شاة مئة راس من الغنم واعطيك جارية ولا من شاف ولا من دري الثاني قال طيب ممتاز مئة شاة وفوقها جارية خلاص وهذا يعني الله غفور رحيم اخذ مئة شاة ووليدة وافتدى ولده منه قال ثم سألت أهل العلم وهذا فضل سؤال أهل العلم في البداية سأل أهل الجهل، سأل أناس عامة، ثم سأل بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم أهل العلم، فقالوا إنما على ابنك جلد 100، لأن ابنك بكر، إنما على ابنك جلد 100 وتغريب عام والرجم على امرأته لأنها متزوجة محصنة. فجئنا إليك يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأقضين بينكما بكتاب الله، لأقضين بينكما بكتاب الله، أما الوليدة والشاة رد عليك، يعني 100 من الغنم والجارية كلها ترجع إليك، لأنه لا مسامحة في حدود الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لأسامة أتشفع في حد من حدود الله؟ لا مسامحة في الحدود. أما الوليدة والشاة فرد عليك، وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن أنيس واخد يا أنيس إلى امرأتي هذا، فإن اعترفت فارجمها. فذهب إليها فاعترفت فرجمها. فهذا صلح باطل، حين تصالح على أن يعطيه وليدة ومئة شاة ويسامحه، هذا شرط، هذا صلح باطل، لأنه يسامحه فيما لا يملك. فالحدود هذه من حقوق الله لا من حقوق العباد. نعم اقرأ. قال باب إذا اصطلحوا على صلح جوري فالصلح مردود. قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما قال جاء عربي فقال يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله، فقام خصمه فقال صدق اقض بيننا بكتاب الله. فقال العربي إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته، فقالوا لي على ابنك الرجم، ففديت ابني منه 100 من الغنم ووليدة. ثم سألت أهل العلم فقالوا إنما على ابنك جلد 100 وتغريب عام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأقضين بينكما بكتاب الله، أما الوليدة والغنم فرد عليك، وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام، وأما أنت يا أنيس لرجل فاغد على امرأة هذا فرجمها. فغدا عليها أنيس فرجمها. قال حدثنا يعقوب قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قال رواه عبد الله بن جعفر المخرمي وعبد الواحد بن أبي عون عن سعد بن إبراهيم. قال باب كيف يكتب. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. هذا يسأل عن تكرار العمرة، لا بأس بذلك، يسأل هل يمكن أن يعتمر في سفرة واحدة عمرتين، لا بأس بهذا إن شاء الله. طيب نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.